حتى أوقعهم حمقهم في العجلة والكذب من أجل الوصول، وما علموا أن السؤدد لا يكون بالكذب أبدا. قال أبو عمرو بن العلاء، ونختم بقوله: ساد عتبة بن ربيعة وكان مملقا، أي فقيرا، وساد أبو جهل وكان حدثا، وساد أبو سفيان وكان بخالا، وساد عامر بن الطفيل وكان عاهرا، وساد كليب بن وائل وكان ظلوما، وساد عيينة وكان محمقا، ولم يسد قط كذاب. كيف كذبوا حتى يصلوا إلى الحكم؟ كم كذبة كذبوها؟ ألم يقل المنعزل هذا عن النصارى أن عقيدتنا وعقيدتهم عقيدة واحدة؟ أما قالها؟ يقول: عقيدتنا والمسيحيون، هو كذا هذا لفظه، والمسيحيون عقيدة واحدة، الخلاف بيننا ديناميكي ما شاء الله. فصلح السؤدد مع الفقر والحداثة والبخل والعهو والظلم والحمق، ولم يصلح مع الكذب، لأن الكذب يعم الأخلاق كلها بالفساد. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبصر أعيننا بالحق، وأن يجعلنا مستمسكين به إلى الممات إلى أن نلقاه، وأن لا يجعلنا في زمرة المبتدعة الضلال، وأن يجعل الحق على ألسنتنا ساري، وأن لا يجعل فتنتنا مع المفتونين، ولا زيغنا مع الزائغين.